ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب نسألك عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لنا أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. كن ولينا وسندنا وعضدنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اجعلنا يا ربنا في أمن ودعة دائما وأبدا يا ربنا. اللهم اجعلنا في عافية دائمة يا رب العالمين. قنا واصرف عنا شر كل ذي شر. قنا واصرف عنا يا ربنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا يا ربنا وبين الظالمة الظالمين الساهرين الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. حل بيننا وبينهم يا ربنا حل بينهم وبين نعم أنعمت بها علينا واحفظها لنا يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين السحرة والحسدة الظالمين والحقدة الغاشمين ومن له نفس خبيثة علينا حل بيننا وبينه وأشغله يا ربنا بنفسه أشغل الحاسد يا ربنا بنفسه أشغل يا ربنا العائن بنفسه أشغل يا ربنا الظالم بنفسه وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين الحسدة الظالمين الطاغين الباغين المعتدين بأنفسهم الخبيثة وبأعينهم اللامة يا ربنا يا خير الحافظين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا يا ربنا وبين الحاسد الآثم حل بيننا يا ربنا وبين حسده حل بيننا يا ربنا وبين حقده حل بيننا يا ربنا وبين نفسه الأمارة بالسوء الخبيثة الحسودة الحقودة الطاغية الباغية المعتدية حل يا ربنا بيننا وبين الحسدة حل بيننا وبين الحسدة يا مولانا اللهم حل بيننا يا ربنا وبين الحاسد اللئيم حل بيننا يا ربنا وبين الحاقد اللئيم حل بيننا يا ربنا وبين العائن الأثيم حل بيننا يا ربنا وبين من يظلمنا بالليل والنهار بنفسه الخبيثة وبعينيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله وكفى على الحاسد والعائن وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بيننا وبين من يشتهي نعمك علينا ويحسدنا عليها حسدا شديدا ويطمع له نفس طماعة له نفس جاشعة طامعة عليك بها يا ربنا واحفظنا من شرها يا ربنا اللهم رد أثر حسده عليه يا ربنا رد أثر الحسد على الحاسد والحاسدة رد أثر الحقد على الحاقد والحاقدة واجعلها يا ربنا في رأسه وجسده واجعلها تأكل عافيته يا ربنا وماله واجعلها يا ربنا خناجرا في قلبه وظاهره الله أكبر الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون اجعل بيننا وبينهم يا ربنا اجعل بيننا وبين الحسدة والعائنين والطامعين والساحرين والحاقدين والحاسدين اجعل بيننا وبينهم جبالا شاهقة لا يصلون إلينا أبدا ولا يروننا ولا ينظرون إلينا أبدا أعم أبصارهم عنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون عم عنهم أخبارنا يا ربنا اللهم أعم أبصارهم وصم آذانهم عنا وعن نعمك علينا عنا وعن هباتك لنا يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون أنت حسبنا وكفى على من سحر وعلى من حسد وحقد وعلى من نظر وعلى من له نفس خبيثة وعلى من يؤثر علينا بنفسه الطامعة فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحيل بينهم وبين ما يشتهون فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا عينا أبطل يا ربنا حسدا أبطل يا ربنا أثر العين والحسد والنفس اللهم أبطل يا ربنا أثرها وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بيننا وبين الحسدة أجمعين يا ربنا من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن المعارف أجمعين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون عليك يا ربنا بالحاسد عليك يا ربنا بالحاسد يشتهي نعمك علينا ولنا يحسدنا عليها يحسد على العافية يحسد على الألفة والمحبة يحسدنا ألفة ومحبة يحسدنا عفوا وعافية يحسدنا جمالا وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وحسن جسم وقامة يحسدنا أخلاقا عظيمة عالية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم يا ربنا حل بيننا وبين الحاسد والعائن والساحر يا ربنا وذي نفس حل بيننا وبين ذي نفس ظالمة طاغية باغية جحودة كفورة يا ربنا اللهم حل بيننا وبين أثرها وضرها وسمها حل بيننا وبين أثرها وضرها وسمها وغلبتها حل بيننا وبين أثرها وضرها وشؤمها، حل بيننا وبين ضرها وألمها ووجعها ومرضها وبلائها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عليك بالحاسد يا ربنا يشتهي لنا ضرا، عليك بالحاسد والعائن يشتهي لنا ضرا وشرا، ويريد بنا مكرا وكيدا. حل بيننا وبينه يا ربنا، حل بيننا وبين شياطينه، يرسلها بعينيه وبنفسه الخبيثة وبحسده الشديد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، حل بيننا وبين الحسدة، حل بيننا يا ربنا وبين ضيق الصدر، حل بيننا يا ربنا وبين الهم والغم، حل بيننا يا ربنا وبين الضر والشر، حل بيننا يا ربنا وبين الكفر والفقر، حل بيننا يا ربنا وبين الضر يا ربنا، حل بيننا وبين الشر يا ربنا، حل بيننا وبين المرض والتعب، حل بيننا يا ربنا وبين المرض والنكد، حل بيننا يا ربنا وبين الفشل بسبب السحر والعين والحسد والنفس والعقد، حل بيننا يا ربنا وبين نفس خبيثة، حل بيننا يا ربنا وبين نفس أمارة بالسوء ظالمة، طاغية باغية حسودة حقودة، تريد زوال النعمة، تريد بنا نقمة، عليك بها يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم يا ربنا، حل بيننا يا ربنا وبين الحاسد، حل بيننا يا ربنا وبين حسده، حل بيننا يا ربنا وبين حقده، حل بيننا يا ربنا وبين نفسه الآثمة الظالمة الأمارة بالسوء. اللهم حل بيننا يا ربنا وبين الحاقد، حل بيننا يا ربنا وبين الساحر الآثم اللئيم، وبين الساحرة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية، حل بيننا وبين العائن يا ربنا، حل بيننا يا ربنا وبين شيطان العين، حل بيننا يا ربنا وبين شيطان العين، حل بيننا يا ربنا وبين شيطان العين، حل بيننا يا ربنا وبين الموكل بالحسد، حل بيننا يا ربنا وبين الموكل بالحسد، حل بيننا يا ربنا وبين الموكل بالحسد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بيننا يا ربنا، حل بيننا يا ربنا وبين بيوتنا وبين الحاسد والحاقد والعائن، واحفظنا يا ربنا، واحفظ بيوتنا يا ربنا وما آتيتنا من نعم، اللهم احفظها يا ربنا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك يا ربنا، اللهم يا ربنا قلت سبحانك ولئن شكرتم لأزيدنكم، نحمدك يا ربنا ونشكرك يا مولانا، فزدنا يا ربنا بشكرنا لك وبحمدنا يا ربنا، زدنا يا ربنا مثل يا ربنا الحاسد، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، رد يا ربنا الحاسد والحاقد والعائن والساحر، ردهم يا ربنا عنا ردا عظيما. اللهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا ما يغلبهم، أرنا فيهم يا ربنا ما يعجزهم وعنا يصرفهم، ارنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، ارنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا، ارنا في الحسدة والعائنين يا ربنا وأصحاب الأنفس الخبيثة، ارنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدورنا، ونجنا يا ربنا اجمعين ممن يشتهي لنا ضرا بحسده وحقده وعينيه ونفسه الخبيثة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن بنا لطيفا رحيما، ونسألك ودك يا ودود، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اجعل يا ربنا حائلا عظيما بيننا وبين الحسد، بيننا وبين الحقد، بيننا وبين العائنين وشياطينهم أجمعين. اجعل يا ربنا حائلا عظيما ضخما شاهقا لا يخترق أبدا يا ربنا. اجعل يا ربنا هذا الحائل بيننا وبين السحر والسحرة والحسدة والحسدة. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا بين، اجعل هذا الحائل بيننا وبين الحسد والحسدة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبين العائنين وشياطينهم وبين الأنفس الخبيثة يا مولانا وبين العقد كلها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. اللهم يا ربنا حل بيننا وبين الحسد، حل بيننا وبين العائنين، حل بيننا يا ربنا وبين الأنفس والعقاد يا ربنا وبين الأسحار يا ربنا والسحار. اجعل يا ربنا حائلا بيننا وبينهم يا ربنا، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وأتمم لنا يا ربنا وعلينا نعمك ظاهرة وباطنة. يا ربنا يا ربنا تول أمورنا يا ربنا، اكشف كروبنا يا ربنا، عافنا يا ربنا أجمعين. اللهم يا ربنا اللهم اخلع عنا يا ربنا أجمعين لباس الوهن والضر والخمول والكسل والسحر والعين والحسد يا ربنا والنفس وكل العقاد. اللهم يا ربنا اخلع عنا يا ربنا لباس الضر والشر، اخلع عنا يا ربنا لباس الوهن والتعب والخمول والكسل يا ربنا والضيم والمرض والورم والتشنج والإغماء والإعياء والضيق والهم والغم والكرب الشديد والفقر والقلة والذلة والمهانة. وألبسنا أجمعين لباس التقوى يا ربنا والصحة والعافية. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما عمله الحاسد، اطر يا ربنا ما عمله الحاقد، اطر يا ربنا ما عمله العائن، اطر يا ربنا ما عمله الظالم، اطر يا ربنا ما عمله صاحب النفس الخبيثة السيئة الآثمة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وبطل ما كانوا يعملون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، ونعوذ بك من شرورهم، ونجعلك في نحورهم إنسا وجنا، حاسدا وحاقدا، عائنا ونفسا ومسا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله بسم الله بسم الله. علي وعليكم في وفيكم ومن حولنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل يا ربنا بيننا وبين الأحساد والحساد، حل بيننا وبين سحرة الإنس والجن يا ربنا، حل بيننا وبين المسوس الظالمة الطاغية العاشقة العاقدة، حل بيننا وبينهم يا ربنا، حل بيننا وبينهم يا ربنا، حل بيننا وبينهم يا ربنا، حل بيننا وبينهم يا ربنا، حل بيننا وبينهم يا ربنا. واحفظنا من شر كل ذي شر، واحفظنا من ضر كل ذي ضر. الله أكبر. واحفظنا يا ربنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك وحفظك يا خير الحافظين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم. ذي قوة ذي قوة ذي قوة، هو أفصح مني لسانا. تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم علمه البيان علمه البيان علمه البيان فتبارك الله رب العالمين وحيل بينهم وبين ما يشتهون فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فتبارك الله رب العالمين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وألقيت عليك محبة مني وألف بين قلوبكم ولكن الله سلم فتبارك الله رب العالمين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الأخلاق والذكاء بسم الله على حسن الخلق والخلقة بسم الله على الحسب والنسب فتبارك الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك له ولها اللهم بارك عليه وعليها اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم يا ربنا واصرف عنهم يا ربنا واحل بينهم يا ربنا وبين الحاسد والحاسدة والحاقد والحاقدة الله أكبر حل بينهم يا ربنا وبين من يحسدهم بالليل والنهار وبين من ينظر إليهم نظرة المغشي عليه من الموت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما فوقاهم الله شر قهم يا ربنا الشر قهم يا ربنا الضر قهم يا ربنا المكر قهم يا ربنا الأذية قهم يا ربنا الأذية والخزية والبلية قهم يا ربنا عينا قهم يا ربنا نفسا قهم يا ربنا حسدا قهم يا ربنا سحرا الله أكبر بسم الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بينهم يا ربنا وبين الساحر والساحرة والحاسد والحاسدة والحاقد والحاقدة والناظر والناظرة والعائن والعائنة يا ربنا والأنفس يا ربنا والعقاد الله أكبر حل بينهم يا ربنا وبين الشياطين وبين الشيطان حل بينهم وبين شيطان مارد وعفريت وحفظا من كل شيطان